صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ها قد يقال لك الطيب، وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن. كما شيخ الحدد ثلاث ايام في حق الرجل يعني يلتزم به، يعني جائز. لا طيب ولا جائز، هذا مش واجب عليها، جائز، يعني ليس لها ان تحد على احد غير الزوج، واضح؟ اكثر من كم؟ من ثلاث ايام. غير الزوج لها ان تحد ثلاث ايام ولها الا تحد، اما الزوج فيلزمها. المرأة عن ابيها، الرجل رجل عن ابيه، الابن عن ابيه مثلا، الحداد يعني هل يعني ما يحلوني طيب؟ الحداد للمرأة، الحداد للمرأة. شيخ هذا ما تبدا العلة، ما تبدا العلة قد تطول عليها، استمر عليها سنوات لين انتهت. كيف نجيب عليها؟ تنتظر الحيض حتى اليأس مثلا، قد يكون عندها على المذهب. انا قلت على المذهب، الله يعيني. هم عندهم صورة لا خلاف فيها، في صورة لا خلاف في المذهب، وهو إذا كان الحيض رفع لغير علة المعلومة، إذا رفع لغير علة المعلومة أو لا خلاف في المذهب أنها توقع، كل هذا إلى أن إما إما أن تحيض أو تيأس. إنما وقع الخلاف في المذهب فيما لو رفع الحيض لعلة معلومة، لعلة معلومة، لكن مع ذلك المعتمد في المذهب أنه أيضا تنتظر، فصار الخلاصة عندهم أنها لابد أن تنتظر، إما أن تحيض فتعتد بالأطهار، وإما أن تيأس فتعتد بالشهور، واضح؟ لكن هذا ليست محل إجماع، المسألة في خلاف، في بعض العلماء يرى، وهذا قول عند الشافعية في الأولى كما قلنا، قول أنها تنتظر تسعة أشهر، تنتظر تسعة أشهر، فإذا فرغت التسعة الأشهر بعد ذلك تعتد بالأشهر، بعد التسعة تعتد بثلاثة أشهر. أنا أقول هذا هو الغالب في الحمل، الغالب في الحمل أنه يكون كم؟ تسعة، وما دام لم يظهر حمل ولم يأتي الحيض إنها تعتد بعد ذلك بكم؟ ثلاثة. هذا أظن مذهب أحمد ومالك رحمه الله. أبوها أو ابنه الآن هي ثلاثة أيام ولا زالت حزينة أربع